حديث 400 نوط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل ظلمك والنبي صلى الله عليه وسلم وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطب عالم خان روجا خطبه فقال بيغمبر صلى الله عليه وسلم السر خطبه قوتا في ظلامي أصليت يا فلان أي فلان كسو تا درك عسنة كرن قال لا قوتي نخير قال قوتي قم رابفة فركع ركعتين درك عسنة بك أفكس هارين اشتخار بري تحية المسجد بكت فيغنبري صلاة خذ الابن جي قبيلنك